أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا أو بدأنا في الدرس السابق كلاما في خطة ابن هشام رحمه الله تعالى في كتابه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وكنا قد عرفنا أن ابن هشام رحمه الله تعالى رتب كتابه على أبواب، وبدأ يعني يذكر لماذا رتبه بهذا، ثم ذكر استطرادا رحمه الله تعالى أن الكتب الأخرى التي اهتمت بباب الإعراب قد طالت وزادت، وسبب طولها بدأ يذكر الأسباب. قال الأمر الأول أن المؤلفين، أن المصنفين الآخرين كانوا يكررون كثيرا، فكلما مروا على موضع مما ذكر من قبل كرروه مرة ثانية، وهذا التكرير جعل كتبهم تزداد. وذكر أمثلة لهذا كالكلام عن ضمير الفصل، كالكلام عن الاسم الذي يقع بعد أداة الشرط، إذا السماء انشقت، إن أحد من المشركين استجارك، هل نعربه مبتدأ، هل نعربه فاعلا، ماذا يقول العلماء فيه، ولو كان كذا. قال كل هذا يذكر كلما تكرر هذا الموضع، فهذا مما يطول الكتب. ثم قال الأمر الثاني إيراد ما لا يتعلق بالإعراب. الأمر الثاني الذي جعل الكتب تطول أنهم يوردون في كلامهم أشياء لا تتعلق بالإعراب. أحيانا يدخلون في الكتب ما لا علاقة له بالإعراب، ولكنهم يدخلونه. مثل ماذا؟ قالوا مثلا كقولهم في بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر واسم، طيب هذا اسم مجرور، قبل أن يقول اسم مجرور يقولون والاسم مشتق من السمو، وعند الكوفيين مشتق من الوسم، ولو كان كذا لقلنا كذا، ولو كان من الوسم كما قال الكوفيون لقلنا وسيم في التصغير، ولكننا نقول سمي فدل على أنه من السمو لا من الوسم، تفهمني. والدليل الثاني أنه يجمع على أسماء، ولو كان من الوسم لجمعناه على أوسام. كل هذا يقول ابن هشام مثلا هذا ليست له علاقة بالإعراب، هذا بيان اشتقاق الكلمة ليس من داخل موضوع الإعراب، فهذا مما يطيل الكتاب. ولهذا قال الأمر الثاني إيراد ما لا يتعلق بالإعراب كالكلام في اشتقاق اسم، أهو من السمة كما يقول الكوفيون، أو من السمو كما يقول البصريون، فهمنا؟ والاحتجاج لكل من الفريقين. ثم يبدأ المعرب يدخل في هذه المسألة ويبدأ في الإتيان بدليل البصريين وبدليل الكوفيين وبما رد البصريون وبما رد الكوفيون، ويبدأ بترجيح الراجح من القولين، ومثل هذا فهذا مما يطيل الكتاب. وكالكلام أيضا على ألفه، إذا حذفت من البسملة خطا، طيب لما حذفت؟ بسم الله أين الألف في كلمة اسم؟ ولماذا حذفت الألف في الكتابة من بسم الله؟ وعلى باء الجر ولام الجر لما كسرت؟ يعني الباء حرف من حروف الجر مبني على الكسر، ثم يزيد وكسر هنا هكذا يقولون، وكسر تشبيها له بعمله، أو لأن الجزاء من جنس العمل، هكذا يقولون، لأن الجزاء من جنس العمل، هو حرف جر، فلما كان عمله الجر جر أيضا فأخذ شيئا مما يفعله. لما كسرتا لفظا؟ وكالكلام على ألف ذا الإشارية، اسم الإشارة، أزائدة هي كما يقول الكوفيون أم منقلبة عن ياء هي عين؟ طيب واللام ياء أخرى محذوفة، يعني هي أصل ذا ذي بيائين، فهمنا؟ ياء حذفت وبقيت واحدة ثم قلبت ألفا كما يقول البصريون. والعجب من مكي بن أبي طالب إذ أورد مثل هذا في كتابه الموضوع لبيان مشكل الإعراب. طيب العجب هو يقول العجب أن أحد علماء الأندلس اسمه مكي بن أبي طالب ذكر مثلا هذه المسألة في كتاب هو يسمي كتابه، يعني يقول إن كتابه في بيان المشكل من الإعراب، يبين إشكال الإعراب، فإذا به يدخل في مسألة ليست من باب الإعراب أصلا، مع أن هذا ليس من الإعراب في شيء. وبعضهم إذا ذكر الكلمة ذكر تكسيرها وتصغيرها وتأنيثها وتذكيرها وما ذكر فيها من اللغات وما روي فيها من القراءات، وإن لم ينبني على ذلك شيء من الإعراب. يعني بعضهم يدخل في بعض التفصيلات التي ليست من الموضوع، لا يبنى عليها شيء في الإعراب، يعني لا أثر لهذا، لا نتيجة لهذا في الإعراب، تفهمني؟ طيب، فإن كانت لها فائدة فإنها تذكر، يعني إذا هو يقصد بهذا يذكر التكسير ويذكر التصغير ويذكر التذكير والتأنيث، نقول له ما فائدة هذا هنا؟ هل يؤثر في الإعراب بشيء؟ لا يؤثر بشيء، فلما ذكرته؟ أما إذا كان له تأثير كقراءة كذا يكون الإعراب عليها كذا، وقراءة كذا سيكون الوجه كذا، تفهمني؟ فيبنى عليها حكم. الثالث مما جعل الكتب الأخرى تطول إعراب الواضحات، بعض الأشياء الواضحة التي لا تحتاج إلى بيان يتوقف المعربون عندها ويعربونها مرة ثانية، وهذا مما يطيل الكتاب، كالمبتدأ وخبره والفاعل ونائبه والجار والمجرور والعاطف والمعطوف، وأكثر الناس استقصاء لذلك الحوفي. طيب، الحوفي من العلماء. طيب، الحوفي هي الحوفي، يقولون بضبطها مفتوحة الحوفي. طيب، وعندنا نقول حوف أيضا، هي حوف اسم القرية ويقولون حوف، فهمنا؟ قال أكثرهم لهذا الحوفي لأنه استقصى أو كان يكتب، كان الحوفي يفعل هذا كثيرا، فكلما مر على مبتدأ وخبر أعربه. ثم قال وقد تجنبت هذين الأمرين، أنا في كتابي هذا تجنبت هذين الأمرين، وهما ماذا؟ وهما إعراب الواضحات والدخول والدخول والاستطراد فيما لا يتعلق بالإعراب. تجنبت هذين الأمرين وأتيت مكانهما بما يتبصر به الناظر، جئت مكانهما بالشيء الذي يجعل الناظر متبصرا فاهما لما يكون، ويتمرن به الخاطر، يتمرن يعني يمارس به، والخاطر هو العقل، يعني يكون العقل ماذا؟ متمرسا ناظرا في المسائل، من إيراد النظائر القرآنية. يعني جئت بدلا من هذا بالأمثلة والشواهد القرآنية التي تؤكد قولي، والشواهد الشعرية، وبعض ما اتفق في المجالس النحوية، يعني وبعض ما حدث في بعض المجالس النحوية جئت به دليلا على مذهبي. ولما تم هذا التصنيف على الوجه الذي قصدته وتيسر فيه من لطف المعارف ما أردته واعتمدته، سميته بمغني اللبيب عن كتب الأعاجم. طيب، نفهم من هذا أن هذه المقدمة كتبها المصنف رحمه الله تعالى بعد تمام كتابه، وهذا مما هو مشهور عند المصنفين، أنهم أحيانا يكتبون مقدمة الكتاب ثم يشرعون في كتابه، وكثيرا ما كانوا يكتبون كتابهم وبعد تمام الكتاب طيب يكتبون له مقدمة يجعلونها في بدايته وخاتمة يجعلونها في نهايته ومثل هذا. فهو يقول هنا لما تم هذا التصنيف، لما تم وكتب على الوجه الذي قصدته وتيسر فيه من لطائف المعارف، يعني من المعارف اللطيفة، ما أردته واعتمدته سميته بمغني اللبيب عن كتب الأعاجم، وضعت اسما لهذا الكتاب. وخطابي به لمن ابتدأ في تعلم الإعراب، خطابي بهذا أنا أخاطب به من بدأ في تعلم الإعراب، ولمن استمسك بأوثق الأسباب، من تمسك بأوثق يعني بأقوى وأشد الأسباب، والأصل في السبب هو الحبل والأسباب هي الحبال. طيب، وهو يقصد هنا القواعد، من استمسك بأوثق القواعد النحوية، ومن الله تعالى أستمد الصواب والتوفيق إلى ما يحظيني لديه بجزيل الثواب. أستمد الصواب والتوفيق من عند الله تعالى إلى ما يحظيني، يعني ما يجعلني أفوز بماذا؟ بجزيل الثواب، وإياه أسأله أن يعصم القلم من الخطأ والخطل، والفهم من الزيغ والزلل. يعني أسأل الله أن يعصم، يعني يحفظ القلم من الخطأ والخطل. الخطأ والخطل متشابهان وهو الزلل. فهمنا؟ والفهم من الزيغ، الفهم هنا منصوبة معطوفة على القلم، يعني وأن يعصم الفهم من الزيغ، الزيغ هو الضلال والزلل، إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول. طيب، هذه مقدمة المصنف رحمه الله تعالى في أول كتابه. وهو حسبي ولم يكتب هذا عندي. وهو حسبي ونعم الوكيل. طيب، هذا لم يكتب في نسختي. الباب الأول. قلنا إنه قسم الكتاب أبوابا ثمانية، جعل الباب الأول في الحروف، في المفردات عموما. قال الباب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها. وأعني بالمفردات هنا الحروف، لأن الأسماء عموما بحسب موقعها في الجملة. الاسم قد يكون مبتدأ في موقع، قد يكون خبرا في موقع، قد يكون فاعلا مفعولا وغير ذلك من الأوجه التي يكون عليها. والفعل هو دائما على وجه من أوجه الإعراب المعينة. أما الحروف فهي التي قد يخطئ الطلاب في استعمالها أو في توجيهها من جهة الإعراب. ولهذا قال وأعني بالمفردات الحروف، أنا أقصد بكلمة المفردات هنا باب الحروف وما أشبهها وما يشبهها من الأسماء المبنية التي يجهل الطلاب إعرابها، وما تضمن معناها من الأسماء والظروف. هذه الأسماء والظروف المبنية كما عرفنا في الألفية أن علة البناء ماذا؟ مشابهة. ما علة بناء الاسم؟ مشابهته للحرف. فهنا يقول هذا، يقول بدأت بالحروف وما يشبهها وهو الأسماء المبنية من الأسماء والظروف، فإنها يعني هذه الأنواع أو هذه الكلمات المفردة هي المحتاجة إلى ذلك، هي المحتاجة إلى بيان. وقد رتبتها على حروف المعجم ليسهل تناولها. رتبتها على حروف المعجم لكي تكون سهلة الفهم. وربما ذكرت أسماء غير تلك وأفعالا لمسيس الحاجة إلى شرحها. هذا باب في الحروف خاصة وفي الأسماء التي تشبه الحروف، فهمنا، في كونها مبنية. قال وربما ذكرت اسما غير مبنيا أو ذكرت فعلا إذا كانت الحاجة تقتضي الكلام عنه، فهمنا. ربما ذكرت بعض الأفعال أو بعض الأسماء غير المبنية. لماذا؟ لمسيس الحاجة، يعني لشدة الحاجة إليها. واضح. قال المصنف رحمه الله حرف الألف، بدأ بالألف لأنه قال ماذا؟ قال أبدأ، قال أرتبها على حروف المعجم. حرف الألف ويقصد به هنا الهمزة، لا يقصد الألف اللينة، يقصد الهمزة. قال الألف، الألف المفردة تأتي على وجهين. الألف أ هذه تأتي على وجهين. طبعا سيتكلم عن الألف وحدها، سيتكلم عن الألف إذا انضم إليها غيرها. بدأ بالهمزة، قال تأتي على وجهين، أحدهما أن تكون حرفا ينادى به القريب. الهمزة كيف نعربها في الجملة إذا بدأ بها الكلام؟ قال إما أن تكون للنداء، إذا قصد بها النداء فنقول حرف نداء مبني لا محل له من الإعراب، تكون حرفا للنداء القريب، كقول الشاعر أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت أزمعت صرمي فأجملي. أفاطمة يعني يا فاطمة، واستعمل ماذا؟ استعمل الهمزة هنا لأنها قريبة، فهمنا، سواء كانت قريبة في الموضع أو كانت قريبة إلى قلبه فاستعمل حرف النداء للقريب لكي يدل عليها. وأصل التركيب أن يقول فاطمة لأنه منادى مفرد علم ينبغي أن يبنى على ماذا؟ الضم. يبنى على الضم لأنه يرفع بالضمة، ولكنه ترك الفتحة هنا لأنه رخمه، والترخيم كما سيأتينا بإذن الله هو حذف آخر الاسم المنادى للتخفيف. أصله أفاطمة، فلما حذف التاء التي عليها الضمة ترك الميم على حالها، وهذا يسمى عند النحويين لغة من ينتظر. من ينتظر يعني من ينتظر الحرف المحذوف، أصله أفاطمة. وعند قوم من العرب لا ينتظرون المحذوف فيضعون الضمة على الباقي فيقولون أفاطم، وهي لغة من لا ينتظر. فهنا جاء البيت على لغة من ينتظر أفاطمة يعني يا فاطمة، والكلام هنا عن الهمزة. قال ونقل ابن الخباز عن شيخه أنه للمتوسط. إذن الهمزة حرف نداء للقريب، ونقل ابن الخباز عن شيخه أنها أن الهمزة تستعمل لنداء المتوسط، وأن الذي للقريب هو ياء. قال ابن هشام وهذا خرق للإجماع. هذا خرق للإجماع لماذا؟ هذا خرق للإجماع، هذا إفساد لإجماع النحاة. لماذا؟ قالوا لأن قلة الصوت دليل على قلة الصوت دليل على القرب. إذا كان الشخص قريبا تقول أزيد، وإذا ابتعد قلت يا زيد، وإذا ابتعد قلت أيا زيد. فكلما أطلت الصوت دل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على درجة بعده. ولهذا قول ابن الخباز إن يا هي التي تستعمل للقريب والهمزة تستعمل للمتوسط، هذا خرق للإجماع، فهمنا؟ وابن الخباز رحمه الله تعالى هو كابن عقيل مع ألفية ابن مالك. ابن الخباز هو شارح ألفية ابن معطي، فهمنا؟ وهو كابن عقيل عند ألفية ابن مالك أو مع ألفية ابن مالك، تلميذ. نعم هو تلميذه، وهو الذي شرح ألفيته، فهمنا؟ من أشهر شراح الألفية. طيب هذا هو المعنى الأول الذي تأتي عليه الهمزة، أن تكون للنداء. والمعنى الثاني أن تكون للاستفهام. طيب وهذا فيه تفصيل. قال حقيقة الاستفهام طلب الفهم، لأنني إذا قلت الألف والسين والتاء تدل على الطلب، فاستفهم بمعنى ماذا؟ بمعنى طلب الفهم، نحو قولك أزيد قائم. وقد أجيز الوجهان في قراءة ماذا؟ في قراءة الحرميين. الحرميين، نعم، الحرميين أو هما نافع وابن كثير، لأن هذا نافع مدني كان قارئ المدينة، وابن كثير قارئ مكة. نعم، ففي قراءتهما قرأ ماذا؟ أمن، قول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل. طيب أمن هو قانت، ما هذه الهمزة؟ قالوا يجوز أن تكون للنداء. أمن هو قانت، طيب أمن، نعم ممكن، ولكن هنا على قراءة حفص أمن، نعم، في قراءتنا الذي نريد هنا في هذه القراءة احتمل المعنى أن يكون ماذا؟ بتخفيف من؟ احتمل أن يكون نداء، واحتمل أن يكون استفهاما. يعني على القراءة أمن هو قانت على التخفيف، قصد ماذا؟ قصد الاستفهام أو قصد النداء؟ قيل هذا وقيل هذا. ولهذا قال أجيز الوجهان في قراءة الحرميين أمن هو قانت بالتخفيف، جاز الوجهان. وكون الهمزة فيه للنداء هو قول الفراء، يعني يا من هو قانت، هذا المعنى، هذا قول الفراء. ويبعده أنه ليس في التنزيل نداء بغير ياء، يعني مما يبعد قول الفراء أننا نظرنا في القرآن لم نجد نداء إلا بياء، فستكون هذه مخالفة لما هو مستقر في المصحف، فهمنا؟ ويقربه سلامته من دعوى المجاز، إذ لا يكون الاستفهام من الله تعالى على حقيقته، يعني مما يقوي قول الفراء أن الهمزة للنداء أنه لو كانت الهمزة للاستفهام فسيكون الاستفهام صادرا من الله تعالى فيحتاج إلى تأويل، لأن الله تعالى يعلم السر وأخفى. فهمنا؟ فيقول إن استعمال الهمزة هنا للنداء هو قول الفراء، ويضعف قول الفراء أنه ليس في القرآن نداء بغير ياء، ويقويه، هذا مما يضعف قوله. ومما يقوي قوله ماذا؟ سلامته من دعوى المجاز، إذ لا يكون الاستفهام من الله تعالى على الحقيقة، وسلامته أيضا من دعوى الحذف، من دعوى كثرة الحذف، إذ التقدير عند من جعلها للاستفهام أما أمن هو قانت خير أم هذا الكافر، فسيكون هناك محذوف، لأن الهمزة للاستفهام سيذكر معها أو سيطلب معها معادل. إذا قلت أنجح زيد يعني أنجح زيد أم رسب، تفهمني؟ فهذا مما يقوي قول الفراء. قال إذ التقدير عند من جعلها للاستفهام أمن هو قانت خير أم هذا الكافر، أي المخاطب الذي قال الله تعالى فيه قل تمتع بكفرك قليلا، فسيكون هنا المحذوف شيئان، أولا معادل الهمزة، ثانيا الخبر. فهمنا؟ معادل الهمزة، معادل الهمزة، نعم، لأن الهمزة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيل عنها، وسيأتي في باب أم أيضا أن الهمزة الاستفهام تدخل على المسؤول عنه. انظر إلى السفور، همزة الاستفهام تدخل على المسؤول عنه، ثم تأتي أم بعد ذلك فتدخل على مقابل المسؤول عنه، ويتوسط بينهما ما هو ثابت متفق عليه. فنقول مثلا أزيد مريض أم ماذا؟ بكر أم عمرو؟ فتدخل الهمزة على المسؤول عنه وهو زيد، وتدخل أم على مقابل المسؤول عنه، لأن أم في قوة الهمزة، فتدخل على مقابله. من يقابل زيد؟ عمرو. فهمنا؟ ويتوسط بينهما ما لا شك فيه. سمعت صوتا فعلمت أن شخصا مريضا، ولكنني لا أدري هو زيد أو عمرو، فأقول لك أزيد مريض أم عمرو؟ إذن المرض ثابت عندي، ولكن الخلاف في من؟ في نسبته إلى زيد أو إلى عمرو. فأضع واحدا بعد الهمزة، وأضع الثانية بعد أم. وفي الإعراب زيد مبتدأ ومريض خبر، وعمل معطوف على المبتدأ. فهمتني؟ وهذا عمل يسميه العلماء معادلا، معادل يعني تعرف على الميزان هناك الوزن، وهناك ما يقابله ما يعادله، هو معادل لما بعد الهمزة. فهمتني؟ طيب، إذا عندي معادل يقابل ما بعد الهمزة، وما لا شك فيه يتوسط، ولهذا لا يجوز أن تقول أزيد مريض أم سليم، أم سليم، لأن سليما ليس مقابلا لما بعد الهمزة، ليس مقابلا للمسؤول عنه. طيب، نعود إلى الآية هنا. لو قرأنا قول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أمن هو قانت، ما معنى أمن؟ قال بعضهم الهمزة للاستفهام، قال بعضهم الهمزة استفهامية، قال آخرون بل هي للنداء. طيب، على تقدير معنى النداء يكون يا من هو قانت آناء الليل، تفهموني؟ وننتظر جوابا. وهذا مذهب الفراء، يقول إن الهمزة هنا للنداء. طيب يرد على الفراء برد. طيب ويكون له يعني الفراء هناك ما يضعف قوله وهناك ما يقوي قوله. مما يضعف قول الفراء أنه لم يوجد همزة في القرآن للنداء، فهمنا؟ وكل النداء الذي جاء في القرآن بياء، فهذا مما يضعف قول الفراء. ولكن مما يقوي قول الفراء أنك إذا قلت إنها للنداء فإن هذا يلزم منه عدم ادعاء المجاز، لأننا لو قلنا إن الهمزة للاستفهام فسيأتينا سؤال كيف يستفهم الله تعالى، والله تعالى عالم بكل شيء، والاستفهام في حقيقته كما قلنا طلب الفهم، فكيف يستفهم سبحانه؟ فنقول في مثل هذا هنا فيه تأويل أو فيه مجاز. فقال هذا مما يقوي كلام الفراء أنه لو كان استفهاما لاحتجنا إلى تأويل المجاز، هذه واحدة. شيء ثاني، لو كان استفهاما أمن هو قانت أين خبره؟ طيب يعني هل من هو قانت، نحن قلنا زيد مبتدأ مريض خبره، من مبتدأ أين خبره؟ من موصولة وهو قانت صلة الموصول، أين الخبر؟ الخبر محذوف تقديره خير. وأين المعادل؟ محذوف، لأننا قلنا بعد الهمزة تأتي أم ويذكر المعادل. على النداء أم لا؟ إذا كنا على الاستفهام. طيب أم غيره؟ إذا حذف ماذا؟ حذف الخبر وحذف المعادل، على تقدير أن الهمزة للاستفهام حذف الخبر وحذف المعادل، فهمنا؟ وهذا فيه كثرة حذف، وهذا مما يقوي كلام الفراء أن الهمزة للنداء. نقول لأنها لو كانت للاستفهام لازم أن يكون هناك حذف للخبر وحذف للمعادل، والأصل عدم الحذف. فهمنا؟ فحذف هنا شيئان، معادل الهمزة والخبر. نظيره في نقول ولكن حذف المعادل كثير مشهور، حذف المعادل كثير في كلام العرب. نظير ذلك في حذف المعادل قول أبي ذؤيب الهذلي: دعاني إليها القلب إني لأمره سميع فما أدري أرشد طلابها. دعاني إليها القلب، أنتم قرأتم سيدي؟ نعم، أي المخاطب بقوله تعالى: نعم، قل تمتع بكفرك قليلا. الكلام هنا لهذا المخاطب، فهمنا؟ فماذا حذف؟ فحذف هنا شيئان، حذف معادل الهمزة وهو أم غيره، فهمنا؟ وحذف ماذا؟ وحذف الخبر وهو كلمة خير. أم هذا الكافر أي المخاطب؟ نعم، أي المخاطب نعم، لأن المخاطب تفسير للكافر. نعم، وهنا عفوا يعني هذا أيضا استطراد في هذه المسألة، في مثل هذا الحال تعرب أي حرف عطف مثل أو، وقيل بل نقول هي بيانية، وما بعدها يعرب عطف بيان. المخاطب هذا عطف بيان لما قبله، فهمنا؟ المهم نقول في مثل هذا إنه قد حذف شيئان، حذف المعادل الهمزة وحذف الخبر. نظير ذلك في حذف المعادل هذا، نعم المخاطب، نظير ذلك في حذف المعادل قول الشاعر: دعاني إليها القلب إني لأمره سميع. القلب هو الذي يدعوني إلى حب هذه المرأة، وإنني سميع لأمر قلبي، فما أدري، هو يقول هذا، فما أدري أرشد طلابها، يعني هل هذا رشد؟ هل طلب هذه المرأة رشد؟ رشد يعني هل هذا من الحكمة؟ هل هو من العقل؟ وأين المعادل؟ المعادل أم ضلال أم غي؟ فهمنا؟ فهنا ذكر بعد الهمزة مسؤولا عنه ولم يذكر المعادل ولكنه مفهوم من السياق. فما أدري أرشد انطلابها أم غي؟ أم غي؟ الغي هو الضلال، هو مقابل الرشد، فهمنا؟ فهو يقول لا أدري هذه الدعوة من القلب دعوة راشدة دعوة جيدة حكيمة أم ضالة. قال ابن هشام تقديره أم غي، فهمنا؟ ونظيره في مجيء الخبر وهو كلمة خير هنا واقعة قبل أم، لأننا قلنا أمن هو قانت أين الخبر؟ تقديره خير. من أين قدرت خير؟ لماذا لم تقل أمن هو قانت موجود أو حاصل كما نقدر عموما؟ لماذا قدرت كلمة خير خاصة؟ قال نظير ذلك في مجيء الخبر وهو كلمة خير واقعة قبل أم، مثل قول الله تعالى أفمن يلقى في النار خير، فذكرت هنا في موضع آخر بوضوح، أم من يأتي آمنا يوم القيامة. ولك أن تقول لا حاجة إلى تقدير معادل في البيت، إلى تقدير كلمة أم غي لا نحتاج أن نقدر معادلا لصحة قولك ما أدري هل رشد انطلابها، وامتناع أن يؤتى لهل بمعادل. يعني يجوز لنا أن نقول في البيت أرشد انطلابها، أن نقول لا يحتاج إلى معادل. لماذا؟ لأن الهمزة قد تكون للتصور وقد تكون للتصديق. فلو كانت للتصديق يعني السؤال عن الجملة فهي مثل هل، وهل لا تحتاج إلى معادل، فكأنها بمعنى هل. ولهذا أولها هنا قال طيب قال لصحة قولك ما أدري هل رشد انطلابها، فجعل الهمزة بمعنى هل، وهل لا تحتاج إلى معادل. طيب هذه مسألة تأتينا، ولكن نسبق الآن بقولنا هل يسأل بها عن الجملة؟ نقول هل نجح زيد؟ هل نجح زيد؟ والجواب ماذا؟ نعم أو لا. أنا لا أسألك عن زيد ولا أسألك عن النجاح. أنا أسألك عن نسبة النجاح لزيد، هل نسب إلى زيد النجاح أو لم ينسب؟ تفهمني؟ فهذه هل يقول العلماء يسأل بها عن التصديق، والتصديق هو السؤال عن الجملة، وسيأتينا في باب هل. أما الهمزة فيسأل بها عن المفرد ويسأل بها عن الجملة. فنقول مثلا أزيد كما مثلنا مريض أم عمرو؟ والجواب في هذه الحال سيكون بتعيين أحدهما، فنقول في الجواب زيد أو نقول عمرو، ولا يجوز أن نقول نعم أو لا، لأنني ما سألت بها عن مضمون الجملة، فهي هنا للتصور يعني للسؤال عن المفرد. وقد تسأل عن الجملة نقول أنجح زيد، فيكون الجواب نعم أو لا. طيب ماذا لو قلت أنجح زيد أم رسب؟ انتقلت إلى القسم الأول، فهمتني؟ نعم، فتقول نجح أو تقول رسب ومثل هذا. ولهذا يقول هنا يجوز لنا أن لا نقدر معادلا في هذا البيت، وتكون الهمزة بمعنى هل، يكون السؤال عن ماذا؟ يكون السؤال عن التصديق لا عن التصور، فهمت؟ وكذلك في الآية لا حاجة إلى تقدير معادل. هل رشد؟ نعم. هل رشد انطلابها؟ فتقول نعم رشد أو لا، تفهمني؟ وهنا يقول لصحة تقدير الخبر بقولك كمن ليس كذلك، يعني لا نحتاج إلى معادل في الآية. أفمن يلقى هنا أمن هو قانت أناء الليل كمن هو ليس كذلك، كمن هو ليس قانتا. وقد قالوا في قول الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، قالوا إن التقدير كمن ليس قائم، يعني هل هذا مثل هذا؟ هل من هو قائم كمن ليس بقائم؟ أو كان التقدير مثلا لم يوحدوه، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت لم يوحدوه؟ فهمنا. ويكون مثلا، ويكون قول الله تعالى بعد ذلك وجعلوا لله شركاء معطوفا على الخبر، على التقدير الثاني. طيب على التقدير الثاني، لأنه هنا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أين الخبر؟ قالوا الخبر محذوف، تقديره أفمن هو قائم كمن ليس قائما، أو أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت لم يوحدوه، يعني لم يعبدوه وحده، مع كونه قائما على كل نفس بما كسبت. فلو كان على التقدير الثاني لم يوحدوه، فيكون قول الله تعالى بعد ذلك في الآية وجعلوا لله شركاء معطوف على الخبر على التقدير الثاني، يعني لم يوحدوه وجعلوا له شركاء. فتكون جملة وجعلوا له شركاء معطوف على الخبر المحذوف على التقدير الثاني، لم يوحدوه. نعم. وقالوا في تقدير قول الله تعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، أفمن يتقي، اتقى يتقي بمعنى بمعنى يحفظ نفسه، بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. معلوم أن الإنسان إذا جاءه شر هو يتقي بماذا؟ يتقي هذا الشر بأهون ما يملك. فهمني، إذا جاءتك مصيبة ماذا تفعل؟ ترد المصيبة بمال، حتى لو كان المال كثيرا، كم يريدون؟ 1,000,000,000,000 تعطي. إذا لم يكن مال، طيب ترد بما هو أقل شيء عندك. فهمتني؟ إذا رماك شخص بحجر كيف ترد الحجر؟ بثوبك أو بكتابك ولو كان غاليا. فلو لم يوجد ثوب رددت بيدك، ولكن اليد ستؤذى، نقول لا بأس، ستحفظ الوجه. فتخيل حال الكافر يوم القيامة وهو يتقي نار جهنم بوجهه، إذن سيكون وجهه هو أقل ماذا؟ أقل ما يملك. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. طيب وهنا الهمزة للاستفهام. طيب وكي يعني يتبين لنا هذا التركيب، هذا كثير نقرأ في القرآن أولم أفلم ومثل هذا. أصل هذا التركيب بتقديم الفاء أو بتقديم الواو وألم. طيب فألم هكذا، ولكن لأن الفاء عاطفة تعطف هذه الجملة على كلام قبلها، ولكن لأن الهمزة لها الصدارة تقدمت على الفاء. فهمنا. وبعض العلماء يرى أن هناك جملة مقدرة بعد الهمزة أو فعل مقدر، والفاء هنا في موضعها. فهمنا. هنا أفمن يتقي بوجهه، طيب يعني الذي يتقي بوجهه هنا استفهام، سوء العذاب يوم القيامة أين الخبر؟ هذا سؤال. الذي يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ماذا؟ كمن ينعم في الجنة، هذا الخبر مقدر. طيب مفهوم من السياق، أي كمن ينعم في الجنة. ومثله قول الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ماذا؟ أين خبره؟ كمن هداه الله. فهمنا. طيب كيف تقدره كمن هداه الله؟ لماذا لا تقول كغيره؟ قال فإن، بدليل قول الله تعالى فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فيضل من يشاء تناسب أفمن زين له سوء عمله، ويهدي من يشاء تناسب الخبر المحذوف، يعني كمن هداه الله. نأخذ من مفهوم الآية الأخرى، هذا نأخذه من المفهوم. نعم. ولهذا قال أو التقدير مثلا، أو التقدير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ذهبت نفسك عليهم حسرة، يعني تتحسر عليه لمن زين له سوء عمله ويرى الكفر خيرا، هل تقتل نفسك يا محمد وتذهب نفسك حسرة بسببه؟ طيب من أين جئت بهذا التقدير الثاني؟ قال بدليل أن الله تعالى قاله بعد ذلك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وجاء في التنزيل موضع صرح فيه بهذا الخبر وحذف المبتدأ على العكس مما نحن فيه، وهو قول الله تعالى كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما. طيب كمن هو خالد، ذكر الخبر، نحن دائما نذكر المبتدأ أمن هو قانت ونحذف الخبر، ولكن جاء في آية بالعكس ذكر الخبر وحذف المبتدأ. طيب في قول الله تعالى كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، أي أمن هو خالد في الجنة يسقى من هذه الأنهار كمن هو خالد في النار. يا إخوة، الآية في سورة محمد يقول الله تعالى فيها في هذه الآية مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. الله تعالى يمثل الجنة التي وعد المتقون، التي وعدها للمتقين، فيها ماذا؟ فيها أنهار من ماء غير آسن، لم يعني ماء ليس متغير الطعم، فهمنا؟ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى. طيب ثم قال الله تعالى بعد ذلك كمن هو خالد في النار، يعني هل يستوي هذا الحال مع من هو خالد في النار ويشرب من الماء الحميم، من الماء الحار جدا الذي يقطع أمعاءه؟ فهنا لم يؤت بسؤال قبل كمن هو خالد في النار، ولكنه مفهوم كأنه قيل بعد أن ذكر حال الجنة. طيب أفمن يتنعم فيها في هذا النعيم كمن هو خالد في النار؟ فذكر الخبر وحذف المبتدأ، أي أمن هو خالد في الجنة يسقى من هذه الأنهار كمن هو خالد في النار. فهمنا؟ إذن قد يذكر المبتدأ ويحذف خبره وهو الكثير، وقد يذكر الخبر ويحذف مبتدأه وهذا قليل جاء في موضع، وقد يذكران معا، ولهذا قال وجاء مصرحا بهما على الأصل في قول الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، يعني من كان ميتا فأحييناه، من كان ميتا ميت القلب ليس له دين فأحييناه بإرسال الرسول والدين إليه، هل هذا مثله مثل الذي يمشي في الظلمات ليس بخارج منها؟ فهمنا؟ أو من كان ميتا فأحييناه، فمن مبتدأ وقبلها همزة الاستفهام، أين الخبر؟ كمن مثله في الظلمات، فذكر ماذا؟ ذكر المبتدأ والخبر. ومثله قول الله تعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله، هل هذا يستوي مع هذا؟ فهمنا؟ فذكر المبتدأ وذكر الخبر كذلك. فهمنا؟ والألف هي أصل أدوات الاستفهام، هذه الهمزة هي أصل أدوات الاستفهام، ولهذا لهذا السبب خصت بأحكام، لها أحكام تخصها دون غيرها. من هذه الأحكام أنه يجوز حذفها. بماذا خرجنا؟ خرجنا من هذا بأن الهمزة تكون للاستفهام وتكون للنداء، الهمزة التي للنداء تكون للنداء القريب، والهمزة التي للاستفهام يذكر المعادل بعدها غالبا. فهمنا؟ واحتمل هذا، احتمل المعنيين قول الله تعالى أمن على قراءة التخفيف أمن هو قانت. طيب على هذه القراءة احتملت أن تكون الهمزة لماذا؟ للنداء، واحتمل أن تكون للاستفهام، وكونها للنداء قول الفراء ويرجحه يضعفه أنها لم يوجد غيرها في القرآن، ويرجحه أنها بعيدة عن الحذف وبعيدة عن ماذا؟ عن نسبة المجاز في سؤال الله تعالى. ولكن استفهام الله تعالى جاء كثيرا في القرآن، تفهمني؟ وتقدير الحذف في الكلام وعدمه جاء كثيرا في القرآن أيضا، فهذا مما يقوي به الرأي الذي هو ضد الفراء. فهمنا؟ وهذه الأمثلة التي ذكرت مما يقوي رأي الجمهور ضد الفراء. ثم قال والألف أصل أدوات الاستفهام، ولهذا خصت بأحكام، لها أحكام تختص بها، أحدها جواز حذفها سواء تقدمت على أم أو لم تتقدم. طيب سواء تقدمت على أم لم تتقدم، كقول عمر بن أبي ربيعة بدا لي منها معصم حين جمرت وكف خضيب زينت ببنان، فوالله ما أدري وإن كنت دارية بسبع رمينا الجمر أم بثمان. طيب هذا رجل يذهب إلى ماذا؟ إلى الحج، فبينما هذه المرأة ترمي الجمرات، تقف عند الجمرات ترمي الجمرات، بدا لي يعني ظهر لي منها معصم. المعصم هو ماذا؟ هو الموضع الرسغ، موضع السوار. بدا لي منها معصم حين جمرت، يعني حين رمت الجمرات ظهر ماذا؟ ظهر معصمها. وكف، الكف هي ما فوق المعصم، فهمنا؟ وهذا أيضا ظهر، هذا أيضا ظهر. كف خضيب، خضيب يعني ملونة بالحناء، زينت ببنان، البنان هي الأصابع، يعني كف مجملة بالأصابع، كف معطوف على، نعم، على معصم. بنان الأصابع، الأصابع زينت بالأصابع، زينت الكف بالأصابع، يعني كف مجملة بالأصابع أيضا، يعني هي كف جميلة كاملة الخلقة. تمام، كاملة الخلقة. ورأى الكف فقط. فوالله ما أدري، انظر، رأى الكف ففقد عقله، قال والله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمر أم بثماني. يعني فذهب عقلي، لا أدري رمت سبعا أو ثمانيا، فهمنا؟ جيد. إن هنا زائدة أو كيف؟ في ماذا؟ وإن كنت داريا، نعم، إن لا مؤكدة، مؤكدة؟ نعم، داري بمعنى دروا يدري، من دروا يدري عالما، نعم عالما، نعم، من دروا يدري بمعنى عالم يعلم. بسبع رمينا، رمينا هو يقصد النساء، هي وصاحباتها عموما، أم بثماني. الشاهد هنا في قوله بسبع رمينا الجمر أم بثماني، وكان ينبغي أن يضع الهمزة فيقول أبي سبع رمينا، بدليل أنه قال أم بثماني فذكر المعادل، فهمنا؟ وهذا جائز مع الهمزة، يجوز حذف الهمزة ويبقى معناها، معنى الاستفهام، فهمنا؟ قال هنا سواء تقدمت على أم لم تتقدم. لاحظ ما الذي دلنا على الهمزة في قوله بسبع رمينا الجمر أم بثماني؟ دلنا عليها وجود أم، لأن أم هذه كما قلنا معادلة، هي تأتي بعد الهمزة عادة لكي يذكر بعد أم ما ذكر معادله بعد الهمزة، وأحيانا لا تكون أم موجودة، كقول الكميت طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب، فهمنا؟ طربت بمعنى سعدت، والطرب هو السعادة إذا سمع شيئا، فهمنا؟ وهنا يقصد أنه ذهب عقله ولكن ليس بسبب النساء، قال طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، يعني أنا ذهب عقلي ولكن ليس حبا في النساء، البيض جمع بيضاء ويقصد بها المرأة، ليس حبا في النساء ولا لعبا مني، يعني ولا ألعب بهذا، وذو الشيب يلعب، يعني وصاحب الشيب، صاحب الشيب صاحب الشعر الأبيض قد يلعب، قد يهتم بأمر النساء ويلعب به. وهذا الكميت من شيعة علي رضي الله عنه، الكميت الأزدي من شيعة علي، والكميت لما فاز معاوية رضي الله عنه وأصيب أهل البيت في هذا، طيب خرج يبكي عليهم ويقول شعرا طويلا منه هذا. فهنا يقول إنني حزنت وذهب عقلي، ليس حبا في النساء كما يفعل الناس، فإن وليس لعبا مني، وهذا يمكن لكبار السن أحيانا، ولكنني ما كنت حزينا لأجل هذا ولا هذا، ولكن كنت حزينا على شيء آخر. فهمنا؟ فهنا قال وذو الشيب يلعب، قالوا هي على الاستفهام، يعني أو ذو الشيب يلعب، يعني طربت أنا حزنت، وليس هذا شوقا إلى النساء البيض ولا لعبا مني. ثم هنا استفهم هل يلعب ذو الشيب، يعني أنا الأصل في الطرب، لا الأصل في الطرب، الأصل فيه هو ذهاب العقل سعادة بسبب ما يسمع من الأخبار الطيبة، ولكنه هنا ذكره بمعنى الحزن لما سمع الأخبار عن هزيمة آل البيت أمام جيش معاوية رضي الله عنه. فهمنا؟ لما سمع هذا الخبر حزن حزنا شديدا، فقال ذهب عقلي. ذهاب العقل عادة يكون بماذا؟ يكون بالخمر، يكون بالنساء، رأى شيئا، رأى شيئا يعجبه، فقال يكون باللعب، يركب حصانه ويجري ويمزح ويمرح، تفهمني؟ فيذهب عقله، يعني لا يفكر في الأمور الجدية. فهنا يقول ذهب عقلي ليس اشتياقا إلى النساء، وليس من أجل اللعب والملذات والشهوات. ثم انتهى الكلام هنا، ثم قال وذو الشيب يلعب، ذو الشيب يلعب، حذفت الهمزة، كأنه قال أذو الشيب يلعب، يعني هل صاحب الشيب يكون مشغولا بمثل هذا؟ والشيب هو الشعر الأبيض، فهمنا؟ فحذفت همزة الاستفهام هنا وليس بعدها أم، فهمنا؟ أراد أو ذو الشيب يلعب. واختلف في قولة عمر ابن أبي ربيعة، ثم قالوا تحبها؟ قلت بهرم، عدد الرمل والحصى والتراب. طيب، ثم قالوا تحبها؟ فقيل هنا الهمزة محذوفة والتقدير أتحبها، وقيل ليس هناك محذوف وهو ليس سؤالا وهذا خبر، كأنهم قالوا أنت تحبها. يقول ابن هشام قيل أراد هنا أن يقول أتحبها، وقيل بل هو خبر لمبتدأ محذوف والتقدير أنت تحبها. ومعنى قوله قلت بهرا، يعني أحبها حبا بهرني بهرا، أي غلبني غلبة. طيب، وأصل البهر عندما ترى شيئا يذهب عقلك أيضا، تعرف الأصل في كلمة بهرة إذا لم تستطع العين الرؤية. نعم، لم تستطع العين الرؤية، إذا نظرت إلى الشمس، إذا نظرت إلى مصباح السيارة في الليل عندما يفتح في وجهك، أنت تقول هو يبهر عيني، يعني يأخذها. وآيات باهرة، يعني آيات واضحة لا يستطيع الإنسان أن ينكرها. فهمنا؟ فهنا هل تحبها؟ قال أحبها حبا يأخذ عقلي، بهرني بهرا أي غلبني. وقيل معناه عجبا، قلت بهرا يعني عجبا. قال المتنبي أحيا وأيسر ما قاسيت ما قتل، والبين جار على ضعفي وما عدل. أحيا وأيسر بمعنى أحيا وأيسر، فهمنا؟ والمعنى هنا يقولون هنا بمعنى أحيا بالاستفهام، فهمنا؟ نعم. والمعنى أأحيا مع يسار؟ طيب مع مقاساتي لما قتله غيري من الناس، يعني هل يسعدني أن أكون حيا وعندي مال مع كوني رأيته قتل كثيرا من الناس؟ فلا شك أن دوري سيأتي، فأين وجه السعادة هنا؟ فقالوا هنا أحيا فعل مضارع والأصل أأحيا، فحذفت همزة الاستفهام وليس بعدها ماذا؟ ليس بعدها أم، بل الذي بعدها وأيسر، قالوا هذه واو الحال، يعني أأحيا ومع ذلك أكون في يسار، واليسار هو سهولة الحياة وكثرة المال. والمعنى التعجب من حياته، كأنه يقول كيف أحيا وأقل شيء قاسيته قد قتل غيري، فإن قاسيته يعني عانيت منه وشكوته. واضح؟ فهنا حذفت الهمزة، وهذا مما تختص به الهمزة، وسواء ذكرت أم بعدها أو لم تذكر. والأخفش يقيس ذلك في الاختيار عند أمن اللبس. الأخفش يقول يجوز حذف الهمزة مطلقا عند أمن اللبس. وحمل عليه أو حمل هو، يعني حمل الأخفش عليه قول الله تعالى وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. فهمتني؟ وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، هذا قول من؟ قول موسى عليه السلام لفرعون، لما رجع موسى عليه السلام إلى فرعون فذكر له فرعون كلاما منه، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، من الذي رباك؟ جئت الآن تتكبر علي، ألم أربك في بيتي وأنت صغير وعشت سنين عندي، أنا الذي أطعمك وأنا الذي أكسوك، تفهمني، وفعلت فعلتك التي فعلت، يعني قتلت شخصا من المصريين، طيب وفعلت فعلتك التي فعلت، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. طيب فذكر له هذا، ثم ذكر له موسى عليه السلام يقول نعم كنت مخطئا عندما قتلته، أنا ما أردت قتله، ضربته فمات، فهمت؟ فعلتها إذن وأنا من الضالين. وماذا كانت النتيجة؟ ففررت منكم، هربت منكم لما خفتكم، لما خفت هربت. طيب وما كنت نبيا في هذا الزمان، أنا قتلت وما كنت نبيا، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من الصالحين. الله تعالى أعطاني هذا الحكم وأعطاني هذه النبوة بعد ذلك. ثم تعالى نناقش أي نعمة تتفضل بها علي، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، جعلتهم عبيدا، هل هذا هو الفضل؟ هل هذه هي النعمة؟ فيقول العلماء هنا، أو قال هنا الأخفش، تلك نعمة، هذا استفهام قد حذفت منه همزة الاستفهام، ومعنى الكلام أتلك نعمة، هل هذه نعمة؟ أن جعلتهم عبيدا هل هي نعمة؟ فهمنا؟ وحملها على الاستفهام، وقد تحمل على الخبر، فهمنا؟ يقيس ذلك، يعني يقول إن حذف الهمزة لا يلزم أن يكون في الشعر، لا يلزم، بل قد يكون في اختيار الكلام. طيب وحمل هذه الآية عليه، قال مثل هذه الآية، الأخفش لا ينكر أن هذا قد يكون خبرا وليس استفهاما، قال ولكن قد يحمل على معنى الاستفهام، فهذا مقبول. ومثل هذا أيضا قول إبراهيم عليه السلام هذا ربي، فهمنا؟ لأن هذا فيه شيء يوهم أن إبراهيم عليه السلام يشرك بالله أو لا يعرف ربه، لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، قال هذا ربي، تفهمني؟ طبعا العلماء قالوا في هذا، هو قال مثل هذا تنزلا، تنزلا يعني يعني قال إذا كنتم تعبدون الآلهة فأنا سأعبد هذا معكم. طيب وانتظر لما غابت الشمس قال أين إلهي؟ يظهر للناس أن الإله لا ينبغي أن يغيب، فقالها تنزلا لا اعتقادا، وقال الأخفش ويجوز حملها على الاستفهام، كأنه قال أهذا ربي؟ يعني هل هذا يصلح إلها؟ فهمنا؟ هذا مذهب الأخفش أنه يجوز حذف الهمزة عموما في الاختيار ليس في ضرورة الشعر فقط، وحمل عليها هذه الآيات، والمحققون على أنه خبر، أن هذا كان أسلوب خبر ليس أسلوب استفهام. نعم هذا ربي يعني مبتدأ وخبر وليس ماذا، لا هو لا يقصد مبتدأ وخبر، هو يقصد خبر يعني أسلوب خبري ليس أسلوب سؤال، يعني أنا أخبركم بخبر هذا ربي. نعم في المواضع الثلاثة هذا ربي هذا ربي. نعم لأنه ذكرها ثلاث مرات، في القمر لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، ولما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، ولما جن عليه الليل رأى كوكبا هذا قال هذا ربي. طيب بدأ بالكوكب وكان صغيرا، ثم قال هذا ربي للقمر، ثم قال هذا ربي للشمس هذا أكبر. فهمت؟ يعني في الآيات الثلاثة التي ذكرت في هذه المسألة، والمحققون على أن هذا الأسلوب أسلوب خبر ليس أسلوب استفهام، وأن مثل ذلك يقوله من ينصف خصمه مع علمه بأنه مبطل. يعني أنا سأتنزل معك، معنى أتنزل معك يعني سأظهر موافقتي لك، ولكن يلزم من هذا أن يكون النتيجة هكذا، تفهمني؟ فيحكي كلامه ثم يكر عليه بالإبطال بالحجة، يحكي عليه يحكي كلامه يعني ينقل كلامه ثم يهجم عليه بالحجة. فهمنا؟ وقرأ ابن محيصن نعم كر يكر وكر يكر بمعنى هجم هجم، تفهمني؟ وفي المعلقة درسنا مكرم مفجم مقبل مدبر معا، يعني يهجم ويهرب. طيب في الآية ثم رددنا لكم الكرة عليهم، فهمنا؟ فهو يبدأ مع خصمه بماذا؟ بما يؤمن به الخصم، ثم يهجم عليه بإبطال حجته. قرأ ابن محيصن إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم بهمزة واحدة أم لم تنذرهم، لم يقل أأنذرتهم بالهمزتين. قال عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. طيب أو إن زنى نعم أو إن زنى وإن سرق، فهمنا؟ لأنه بمعنى أيدخل الجنة وإن زنى وإن سرق، فهمنا؟ طيب هذا هو معنى الهمزة الاستفهامية. الهمزة الاستفهامية تأتي على معنيين، طيب إما أن تكون لطلب التصديق فهي مثل هل، والثاني أن تكون لطلب التصور، هذا المعنى الثاني لهمزة الاستفهام. نحن ذكرنا أن الهمزة قد تكون للنداء وقد تكون للاستفهام، فإن كانت للاستفهام قد تكون لطلب التصديق وقد تكون لطلب التصور، فهمنا؟ قال الثاني مما تختص به هذه الهمزة، نحن قلنا الهمزة لها خصوصيات تختص بها، منها أنه يجوز حذفها، ومنها أنها ترد لطلب التصور أو التصديق، قد تكون لهذا وقد تكون لهذا، بعكس مثلا هل فهي للتصديق فقط، وباقي أدوات الاستفهام فهي للتصور فقط، أما الهمزة فتأتي لهما، أنها ترد لطلب التصور. طلب التصور هو السؤال عن هي السؤال عن المفرد أو السؤال عن غير النسبة عموما، إذا سألت عن المفرد هذا يسمى تصورا، نحو قولك مثلا أزيد قائم أم عمرو؟ فبما تجيب؟ أنت لا تجيب بنعم ولا، تجيب بزيد أو بعمرو بتعيين أحدهما، فهذا طلب للمفرد. أنا لا أسأل عن الجملة، أنا أسأل عن صاحب هذه النسبة وهو المفرد. وقد تكون لطلب التصديق، لطلب السؤال عن الجملة، أقول أزيد قائم، فتجيب بنعم أو بلا. وهل، أما هل فهي مختصة بطلب التصديق فقط، تقول هل قام زيد، فتجيب بنعم أو بلا. وبقية الأدوات مختصة بطلب التصور فقط، الباقي من وما ومتى وأين وكيف ومهم وكم وأي، كل هذا يطلب التصديق، يطلب التصور فقط، يعني يسأل عن المفرد، فتجيب بتعيين المفرد المطلوب من الكلام. نحو قولك من جاءك، فتقول زيد، فلا تجيب بنعم أو بلا. وما صنعت، وكم مالك، وأين بيتك، ومتى سفرك، فهمنا، وهكذا. الخصوصية الثالثة التي تختص بها الهمزة أنها تدخل على الإثبات كما تقدم، وتدخل على النفي أيضا، تدخل مع المثبت وتدخل مع المنفي. نقول أزيد قائم أم عمرو بالإثبات، ونقول ألم نشرح لك صدرك، تدخل على المنفي. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها، قال الشاعر ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد، إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي، يعني أليس لدى سلمى صبر أم لها صبر، لها جلد يعني لها صبر، يعني أتساءل أتصبر سلمى أم لا تصبر، إذا ألاقي يعني إذا لاقيت الذي لاقاه أمثالي، يعني إذا وجدت الذي وجده أمثالي، يعني وجده أمثالي من الشعراء أو المقاتلين بالموت، يعني إذا مت فهل تصبر سلمى على موتي أم لا تصبر، فهمنا. ذكره بعضهم وهو منتقد بأم، فإنها تشاركها في ذلك، أقول أقام زيد أم لم يقم. بعضهم يقول إن الهمزة، انتبه جدا، هل نجح زيد، هل زيد طالب، والجواب نعم أو لا، ولا يجوز أن نقول هل لم ينجح زيد، هل ليس زيد طالب، ليس زيد طالبا، لا يجوز هذا. لماذا؟ قالوا لأن هل لا تدخل على السؤال المنفي، هل لا يسأل بها عن المنفي. أما الهمزة فهي الوحيدة من بين أدوات الاستفهام التي تدخل على المنفي. أنجح زيد، ألم يزرك عمرو، فتدخل على المثبت وتدخل على المنفي. قال بعضهم لا تقل هي الوحيدة، لأن لم أيضا، لأن أم أيضا، أم أيضا تدخل على المنفي. نقول ولكن أم ليست حرف استفهام أصلا، أم حرف عطف. قالوا نعم حرف عطف، ولكن إذا عطف بأم بعد الهمزة نسميها معادلة، ومعنى كونها معادلة ماذا؟ أنها تدل على الاستفهام مثل الهمزة، ويذكر بعدها مسؤول عنه أيضا، يذكر بعدها مقابل لما بعد الهمزة، فما بعد الهمزة مسؤول عنه، وما بعد أم مسؤول عنه أيضا، فهي استفهامية في هذا السياق، فهمتني؟ فإذا هذا النفي قد يكون بعد أم، وإذا كان بعد أم إذن هذا ليس خصوصية للهمزة. ولهذا قال هنا ذكر بعضهم هذا الضابط، ثم قال ابن هشام وهو منتقد، يعني هذا، يعني بعضهم يقول إن مما تختص به الهمزة أنها تدخل على الإثبات وتدخل على النفي، أن الهمزة يجوز أن تدخل على الإثبات وعلى النفي، وهذا مما تختص به، يعني هو خاص بها. ثم قال ابن هشام نعم هذا القول منتقد بأم، فهمتني؟ هذا منتقد بأم فإنها تشاركها في ذلك. فتقول مثلا أقام زيد أم لم يقم، فهمنا؟ طيب هذا على زعم البعض. نعم هذا على القول بأن أم استفهامية، وإلا فالمشهور أنها عاطفة على المستفهم عنه، فهي ليست استفهامية برأسها. ولكن لو قلنا بأنها لو قلنا استفهامية فيكون هذا القول منقوض بها. جيد. ثم قال الرابع يعني مما تختص به الهمزة تمام التصدير، لا بد أن تكون في صدر الكلام بدليلين: أنها لا تذكر بعد أم التي هي للإضراب كما يذكر غيرها، لا تقول أقام زيد أم قعد أم أقعد، لا يجوز أن تقول أقام أم أقعد. طيب ننبه هنا تنبيها وهو أن أم كما سيأتينا بإذن الله تعالى تنقسم إلى قسمين، لأنها إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منقطعة. المتصلة هي التي يسبقها الهمزة هذه، ويكون ما بعدها لا يستغني عما قبلها، فهمنا؟ والمنقطعة لا يسبقها الهمزة في الغالب، وقد تسبقها ولكن لا يسبقها في الغالب، وهي التي للإضراب، فهمنا؟ نعم. ويكون معناها بل، ويكون ما بعدها منفصلا عما قبلها من جهة المعنى، يكون معناها بل. نعم هي منقطعة. نعم هذه أم المنقطعة. فهمنا؟ طيب نعود إلى مسألتنا. يقول ابن هشام إن الهمزة لها تمام التصدير، يعني لا بد أن تكون في صدر الكلام تماما 100%، فهمنا؟ وجوبا، ولا يجوز أن تقع بعد أم المنقطعة لأن فيها شبهة عطف. ولهذا حتى أم المنقطعة التي بمعنى بل قالوا نعم، لأن الهمزة لها تمام التصدير، لا بد أن تكون في الصدارة حقيقة. فهنا قال بدليلين: أحدهما أنها لا تذكر بعد أم التي هي للإضراب، أم التي بمعنى بل، كما يذكر غيرها، فغيرها قد يذكر من الأدوات، أما الهمزة فلا تذكر في هذا الموضع مطلقا، فهذا دليل على تمام تصديرها. فهمنا؟ لا يجوز أن تقول أقام زيد أم أقعد، ويجوز أن تقول أم هل قعد، فالهمزة لها قوة التصدير. هذا واحد، هذا الدليل الأول. نعم يجوز مع هل، لا يجوز مع الهمزة. أم هنا بمعنى بل. تفهمني؟ بمعنى بل؟ نعم. الإضراب. نعم. التي للإضراب. كأنك قلت أقام زيد، آسف، أقعد زيد. فبل هنا بمعنى إضراب. فأم هنا بمعنى بل. كأنك قلت بل أقعد زيد. لا يجوز أن نعم، لا يجوز أن نعطف بأم المنقطعة ثم نضع الهمزة مرة ثانية، ويجوز غير ذلك. يجوز أن تقول أم هل قعد. والثاني يعني الدليل الثاني أنها إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بثم قدمت على الحرف العاطف كما رأينا قبل قليل، تنبيها على أصالتها في التصدير، يعني إذا وقعت في جملة وقبل الجملة حرف عطف الواو أو الفاء أو ثم، تقدمت الهمزة على الواو والفاء وثم، وهذا دليل على قوتها في الصدارة. مثل أولم ينظروا أصله في التركيب والله أعلم وألم ينظروا، العطف بالواو، ولكن تقدمت الهمزة عليها. أفلم يسيروا أثم إذا ما وقع آمنتم به، كل هذا ماذا؟ تقدمت فيه الهمزة على حرف العطف. هذا دليل على قوتها في الصدارة. فهمنا؟ وأخواتها يعني وباقي الأخوات تتأخر عن حروف العطف كما هو قياس جميع أجزاء الجملة المعطوفة. تقول كيف تكفرون بالله؟ فأين تذهبون؟ فأنا تؤفكون؟ فأين، لاحظ أن الفاء جاءت قبل أين. فهمنا؟ هنا المثال الأول كيف تكفرون، عندنا وكيف سيد. وكيف تكفرون حرف العطف موجود. نعم حرف العطف موجود. نعم. في أي آية؟ من سورة آل عمران. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله فيكم نصر الله يعطي. نعم نعم. في آية أخرى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. وليست الواو في وسورة من سورة التكوير ومن سورة الأنعام وسورة الأحقاف وسورة الأنعام وسورة النساء. وكيف؟ جيد. لا الأولى آل عمران. فأين تذهبون، هذه إن هو إلا ذكر للعالمين سورة التكوير. فأنا تؤفكون، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فأي الفريقين أحق بالأمن، فما لكم في المنافقين فئتين. كل هذا تقدم حرف العطف على الاستفهام. هذا مذهب سيبويه والجمهور، وخالفهم جماعة، خالفوا في هذا أولهم الزمخشري، فزعموا أن الهمزة الأولى في تلك المواضع في محلها الأصلي. انتبه، هذا قلناه قبل قليل. إذا قلت أولما جاءتكم مصيبة، أفلم يسيروا في الأرض، قال سيبويه أصل الكلام فألم يسيروا، ولكن لأن الهمزة لها تمام التصدير تقدمت حتى على حرف العطف. الزمخشري خالف في هذا وقال لماذا نقول بهذا؟ إذا قلت لك مثلا أولم يسافر محمد، سيبويه يقول أصلها وألم يسافر ثم تقدمت الهمزة. قال الزمخشري لماذا لا نقول إن الهمزة في موضعها وإن هناك فعل مقدر في هذا المكان والواو عاطفة عليه، يعني كأنني قلت مثلا مثلا مثلا نقول أأقام ولم يسافر محمد، أولم يسافر، كأننا قلنا أأقام ولم يسافر، فكأننا قد نقدر فعلا هنا وتكون الهمزة في موضعها ويكون الواو عاطفة على شيء محذوف. قال هنا خالفهم جماعة، خالف سيبويه والجمهور، أولهم الزمخشري، فزعموا أن الهمزة الأولى في تلك المواضع في محلها الأصلي. الهمزة هنا أولم ينظروا، يعني أعميت عيونهم ولم ينظروا، هكذا قدر الزمخشري. فزعموا أن الهمزة الأولى في تلك المواضع في محلها الأصلي، وأن العطف على جملة مقدرة بينها وبين العاطف. فيقولون مثلا في تقدير أفلم يسيروا، وفي تقدير قوله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أفإن مات أو قتل انقلبتم، أفما نحن بميتين، يقدرون جملة بين الهمزة وبين الفاء، يعني أمكثوا فلم يسيروا في الأرض، أمكثوا يعني أقاموا فلم يسيروا في الأرض، أنهملكم فنضرب عنكم الذكر صفحا، أتؤمنون به في حياته فإن مات أو قتل انقلبتم. طيب أفما نحن بميتين، يعني أنحن مخلدون فما نحن بميتين. فهمنا هذا مذهب من مذهب جماعة من النحويين على رأسهم الزمخشري. هذا صعب. وهو يقول هنا يرد ابن هشام على هذا يقول يضعف قولهم ما فيه من التكلف، يعني يضعفه أن هذا الكلام يحتاج إلى تكلف وتأويل. هذا واحد. أصل هو عدم التفضيل. جيد. وهو سيقول وأنه السبب الثاني الذي يضعف هذا أنه غير مضطرد. غير مضطرد يعني ليس هذا هو الكثير المشهور، يعني في جميع المواضع، ليس موجودا في كل موضع. فهمنا؟ أما الأول يعني ما فيه من التكلف، هو قال هذا يضعفه شيئان، ما هما؟ أولا أن فيه تكلف، ثانيا أنه غير مضطرد. وبدأ يبين هذا، قال أما الأول التكلف يعني ليس في كل موضع، نعم لا نستطيع أن نقدر هذا التقدير في كل موضع، هو سيبين هذا. قال أما الأول غير دائمة، نعم اضطرد يضطرد بمعنى اشتهر وكثر. أما الأول فلدعوى حذف الجملة، يعني فيه تكلف لأنك تزعم أنه حذفت هنا جملة، فإن قوبل بتقديم بعض المعطوف فقد يقال إنه أسهل منه. يعني لو قلت له يجوز لنا أن نقدم يقول هنا يعني بعض الناس يقول هنا جملة، فنقول لهم هذا فيه تكلف. ما التكلف؟ نقول أنك تقول إنه حذفت جملة، هذا فيه يعني جهد. يقولون وأنتم أيضا وقعتم في خطأ أنكم قدمتم أداة الاستفهام على حرف العطف، هذا أيضا فيه تكلف. نقول ولكن هذا أسهل مما وقعتم فيه. تفهمني؟ يعني هذا أسهل مما كنتم فيه. لماذا؟ قال لأن المتجوز فيه على قولهم أقل لفظا، يعني نحن قدمنا الهمزة فقط، أما أنتم فحذفتم جملة، فما تجوزنا فيه أقل لفظا. فيه يعني ضمير في التقديم. نعم. لا هو يقال فقد يقال إنه أسهل منه لأن المتجوز فيه يعني الأمر الذي حدث فيه التجوز فيه يعني في الأمر، لأن المتجوز فيه عندنا. نعم. على قولنا. نعم. المتجوز فيه يعني على مذهبنا أقل لفظا من الذي تجوزتم فيه، يعني الأمر الذي حدث فيه التجاوز عندنا أقل مما حدث فيه التجاوز عندكم، مع أن في هذا التجوز تنبيها على أصالة شيء في شيء، يعني مع أن تجوزنا فيه تنبيه على أن الاستفهام له الصدارة، فنبين هذا، أي أصالة الهمزة في التصدير. طيب هذا رد عن الأول. أما الثاني رد على الأمر الثاني وهو أنه غير مضطرد، فلأنه غير ممكن مثلا في مثل قول الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. طيب فماذا نقول؟ ماذا نقدر؟ ماذا نقدر من الجملة قبل الفاء؟ فهمنا؟ قال ابن هشام وقد جزم الزمخشري في مواضع بما تقوله الجماعة، يعني الزمخشري نفسه صاحب هذا المذهب في بعض المواضع من تفسيره كان يقول بكلام سيبويه. الجمهور. نعم بما تقوله الجماعة يعني الجمهور. منها قول الله تعالى أفأمن أهل القرى، قال إنه عطف على فأخذناهم بغتة، وقوله في أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون في من قرأ بفتح الواو أو، قال إن آباؤنا عطف على الضمير في مبعوثون. إذن الواو هي العاطفة والاستفهام هنا تقدم للتصدير، وأنه اكتفى بالفصل بينهما بهمزة الاستفهام، وجوز الوجهين في موضع، يعني أجاز التقديم وأجاز أن يكون هناك جملة محذوفة في موضع. فقال في قول الله تعالى أفغير دين الله يبغون، قال دخلت همزة الإنكار هنا على الفاء العاطفة لجملة على جملة، ثم توسطت الهمزة بينهما. أفغير دين الله يبغون؟ قال دخلت ماذا؟ همزة الإنكار على الفاء العاطفة لجملة على جملة. إذن هناك جملة معطوفة وجملة معطوف عليها. ثم توسطت الهمزة بينهما، جاءت الهمزة متوسطة بين الجملتين. ويجوز أن تعطف على محذوف، هذا الوجه الثاني، هو يريد أن يقول تقدمت الهمزة على حرف العطف، ثم قال ويجوز وجه آخر أن نعطف على محذوف تقديره أيتولون فغير دين الله يبغون، يعني يتولون يتركون دين الله ويبغون غير دينه. فهمنا؟ وهذا ما قاله الزمخشري في هذه. إذن الهمزة لها حق التصدير. طيب، ومما يدل على ذلك أنها لا يجوز أن تقع بعد أم التي بمعنى بل، ومما يدل وباقي أدوات الاستفهام يجوز. ومما يدل على ذلك أيضا أنها إذا سبقت بحرف من حروف العطف الواو أو الفاء أو ثم تقدمت عليه. طيب، وهذا مذهب السيبويه هو الجمهور، والزمخشري يرى غير هذا، يرى أن هناك جملة محذوفة هي المعطوف عليها، ويرد على الزمخشري بأن هذا غير مضطرد وأن فيه تكلف. فإن قال إن في كلامكم تكلف أيضا بتقديم الهمزة على حرف العطف، نقول تكلفنا أقل من تكلفك، لأننا تجوزنا في حرف وأنت تتجوز في جملة. هذا واحد. وإذا قال وإذا كنا بالثانية أن هذا ليس مضطردا في كل موضع، بدليل أن الزمخشري بنفسه في بعض المواضع قال بما قاله الجمهور، وفي بعض المواضع قال يحتمل هذا القول ويحتمل أن تقدر جملة. فهمنا؟ فإذا الزمخشري بنفسه يميل إلى مذهب الجمهور في بعض المواضع، فدل على أن مذهب الجمهور هو الأصل. فهمنا؟ طيب، نتوقف بإذن الله تعالى عند هذا. والمصنف رحمه الله تعالى يبدأ فصلا هنا فيه بعض المعلومات البلاغية، وهو خروج همزة الاستفهام عن الاستفهام إلى معنى آخر، نكمله بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.